بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب بيع المدبر. أدونك مدبر كبيعي سعدين تيسي وأبابيه حديث كسوء روري. المدبر وأدونك دبلو ديغي أو ليري إذا متو فأنت حر. هدي أن دنتو حراته أدونك سداس ليري مرغا أدونك سداس ملايبين كرا أو بيع مقالا. طيب قفك انتو نولا نولوشيس انتو سقدي منين مايبين كرا حقيقة محوية هاي كحرانتها هاي وأدون مدبر كإن الله لأنت سيد كيس أونان لمنين أدون نمو باقي كوية أدون نمو داس مرك أو باقي كوية هاي وحيكيني يسا مرك أحكامتي أدون نمو والإيبي كرا. حديث كان سداس أيو تصيا إن شاء الله تعالى وكيني دون. وبالإسناد قال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر قال: أعتق رجل من أياوح حريه من بني غدرة من بني عذرة من بني عذرة عبدنا دوم بحريه له سقى أولها عن دبر دبلغو كحريه ودان دنت حراته. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم رنت النبي قارتي فقال وحبير النبي: ألك مال غيره؟ مال أن سقعين ملاذه؟ قال: لا، ما يبويد حول بأسان كقبا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يشتريه مني؟ نبي وحبير يأيب سنايه. فاشتراه النعيم بن عبد الله العدوي أيأيب سدي بثمانمائة درهم من سديد بقوله درهم أيوكيب سدي. فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي ليمد سديد بقول الدرهم. فدفعها إليه وأبيبي ثم قال وحوير: ابدأ بنفسك نفت هذا كب اللو فتصدق عليها كصدق يستو. فإن فضل شيء ندو شيء صهر فلأهلك إهلكا. فإن فضل شيء من أهلك شيء ندو كصهر فلذي قرابتك كان صاحبك قرابة هذا. فإن فضل من ذي قرابتك شيء ندو كصهر فهكذا وهكذا وهكذا. وأن صدقي يقول بين يديك هرت هذا وعن يمينك مذكت هذا وعن شمالك بذحت هذا. عديد كمرك محل شاهد كيس وحيتها الضون مدبر النبي إنه قضي. إذن مرك بيع المدبر جائز مدبر كبيع عيسى وبنائه حكى له لقى قادنا مدبرك قفك هدي أو دنته موحوك حروب يا رأس المال ك مس ثلثك ثلثكم بالغ فيرنا ما لمدها سق أم ولدك لمد ما أم ولدك نينك ودي أدون تي سك المدلو يذا أدون أه يذا رأس المال كي كحروبه ثلث إيه ما الله فيرنا يدو يذا يو وحير كتجي مرول بيذا حروبه. لكن مدبرك مالك أو كتر صدق ميلاد مال هدي أو كبدينه هاي وحين قنا يسامرك يعني إن دب أن هذا دوما بدينه إن الله قري طورة أنتي مركا قري أو ورد عنا وحروب أنت كلانا أدون ماذا باقي كسي أهانه. وبه قال: أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن أبي الزبير إسماعيل وابن علية عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا من الأنصار إن أنصار تكمده يقال له الليراه أبو مذكور أبو مذكور أعتق غلاما له أدون أولها أبو حري عن دبر بوك حري يقال له الليراه يعقوب لم يكن له مال غيره مال أن سجئن مهيسن. فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وياري فقال وحير من يشتريه مركان إنك حرين تسيب وحبا دان بنت حرات هيد مال بأسوه كقباب. مركان النبي صلى الله عليه وسلم وحوي علي الدونكي أيو إيبيي فاشتراه نعيم بن عبد الله باب 800 درهم كقطي فدفعها إليه إنك أوليبي. وقال وحوي: إذا كان أحدكم فقيرا متكين دو فقيري فليبدأ بنفسه نفتي ساقب الله. fain kaana fadlan haddii meesha marka ay yani uu ahaado maalkii dheeraad facalaa ciyaalihi ciyaalkiisa yani dushooda ha yeelo fain kaana fadlan facalaa qaraabatihi aw calaa dii raximihi fain kaana fadlan fahaahunaa wahaahuna وبه قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان وابن أبي خالد عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم باع المدبر النبي قدون مدبر أبو قضي بيع عيسو إنو بنايه قال باب بيع المكاتب قدون كمكاتب كإيبن تيس مكاتب حال ليرا هذا مرك ليرا انت صدات كانت حراته mukaatabku marka isagana in allaale inta hal dirham uu ku dhiman yahay waa addoon ayib laakiin iibintiisu maxay u baahan tahay haddii isaga uu kitaabada ka caajiso uu awoodi waayo wixii lagu shardiyey ee uu kitaabada ilqeeyo oo uu baabi'iyo markaas de waa la iibin karaa haddii kitaabadii nujuum waaye waqti bay leedahay hadduu bixi waayo oo waqtigiina la gaaro fuqahada qaar waxay leeyihin mar haddii waqtigii loo qabtay la dhaafo ee wixii loo dirayna uu keeni waayo si yacni waaba iska burtayba kitaabadi wax kale io uma sii baahno marka meesha una addoonkii mukaatabka in la iibi karo wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadathana alleysu can ibni shihaabin can curwata ana caaishata akhbarathu طيب أن بريرة جاءت عائشة بريرة عائشة يتمت تستعينها إذا ككالمة دل بيسو في كتابتها كتابة إذا شيئا وحكا كالمة دل بانيسو مركا ما إني بريرة وح بحسي أو وح كل ميهين ميلادا إذا ما يستر بس أصلا وح ما بحنم riwaayaadku waxay tilmaamayaan inayna waxbaba bixininba bal qaar waxay leedahay cajazad waaba ka caajistay inay wax bixiso marka de kitaabadii baa burtay beec hor le bay caaisho gadatay marka markay gadatayna waa horaysay sidaas ayna welihi ku yeelatay laakiin hadday tahay kitaabo ay xoogaa bixisay oo inta kale u dhammaystirtay walaagaba waxaa heli lahay ninkii kitaabeeyey markaas طيب فقالت لها عائشة وحي كتري ارجعي إلى أهلك أهل كاغي أولابه فإن أحبوها دي جعليستان أن أقضي عنك إن أنكاغو ذا كتابتك كتابة ذا ويكون ولاؤك لي ولا هاجين أنيق أن ياش فعلت فذكرت ذلك بريرة لأهلها بي أشيغا فأبو ويديدين وقالوا وحيرادين إن شاءت أن تحتسب hadday doonto inay kugu ajar tirsato calayki korkaaga fal tafcal ha yeesho wayakuuna lanaa walaa'uki walaahaagana annagaa yeelanayna fadakarat dalika lirasuuli illahi sal allahu salam nebiga arrintii bay u sheegtay faqaala lahaa rasuulu llahi sal allahu salam nebiga wuxuu yidhi ibtaacii gado wa actiqii xoray meeshaana marka laga fahmaa caaisha inay soo gadatay oo aynan ahayn deyn lagu lahaay inay ka bixisay ma aha arrintan waayo deyn lagu lahaay hadday ka bixisay walaha dadkaaba yeelo lahay kuwaas kale ee gadana lama dhaheen kadibna xoray lama dhaheen dayib meeshaas marka saas waa fa ina alwalaa'a awaluhu liman actaqa qofkii xoreeyaa iska leh ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام دد حال كود وامحي يشترطون شرطنا شروطا شروط شرط سنة شروط أو ليست في كتاب الله ليست في حكم كتاب الله شروط أو إلهي كتاب كيس حكم كيس دح أين القرآن دح ذيس أين نهين لكن في كتاب الله وفي حكم كتاب الله هنا الجودة شرط كتاب إلهي oo fasaxaayo aan ahayn macnuhu saas waaye macnuhu ma ahan shardi aan qur-aanka ku qornayn binasi aan ugu qornayn ma ansaxaayo lagama wado bal shuruudda dadka xoray u yihiin, laakiin inay diinta khilaafto unbaa la diida. marka fii kitaabillaahi, fii xukmi kitaabillaahi, marba haddii ilaahay kitaabkiisa xukunkiisa ay waafaqayso, sida ay ku waafaqaysana inay ku taalla shardi ma aha, inaynan diidaynin unbaa muhiima. ayib, faman ishtarada, qofkii shardiya shardan shardi, shardiga oo laysa fii kitaabillaahi, ilaahay kitaabkiisa xukunkiisa dhexdiisa aan ahayn, falaysa lahu, malaha shardigaas. وإن اشترط مئة بقل بها شرطية. طيب ومرك بقلك ومبالغة. شرط الله إلهي شرطي إساء حق حق نمبدا وأوثق إساء أيا أتكام بدا. طيب رأني من كان هذا شرطي أي وطان شرط باطل واي واي قفك الدون كان سوق قطي حريي وليس أساء إسكاله maan marka waxaadan adiga samaynin in lagugu abaalgudo, ninkii sameeyeyna laga abaal dhaco. ayib, qaala baabu lmukaatabi yubaacu, mukaatabka la iibinayo, qabla an yaqdiya, intuunan gudanin min kitaabatihi, kitaabadiisa, shay-an waxba uunan ka gudanin. tabwiibkan marka hadda maxaa kaaga muuqanaya? haddii kitaabadii wax ka mida uu bixiyey, wuxuu ka dhigayaa isaga marka addoonka inaan la iibi karin. markaas ilaa isaga is-xorayn rabo oo shaqadiisiiyo wataa. haddii isagiiyo boqol lagu kitaabeeyey, konton isagoo dhiibay, haddii ninka iskale uu iska iibin karo u bannaan tahay inuu iibiyo, de meeshaas waxaa ka jirto wixii uu soo shaqeeyey oo uu bixiyey iyo aawe. laakiin isaga haddii uu cadilo uu yidhaahdo ani waa buriyey, hadda kadibna ma geli kara baabkaas, iga dhaaf, dhinaciisa marka kitaabada waa ka buri karaa addoonka. laakiin haddii uunan addoonkaani waxba bixinin, kitaabadii waa la kitaabeeyey, waxaa la yidhi bishiiba intaas keen, bishii waa la gaaray, waxba ma bixinin, sayidku waa iibi karaa markaas. وبه قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى مركة ترجمة دقدا ساكو جرت قبل أن يقضي من كتابته شيئا مفهوم أولاده. طيب وبه قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني رجال من أهل العلم وحيي والرمين منهم يونس والليث أن ابن شهاب أخبرهم عن عروة عن عائشة أنها قالت وحي تري جاءت بريرة إلي بريرة إتمت فقالت وحي تري يا عائشة عائشة إني كاتبت أهلي أهل كي قال لك تابيستي على سبع أواق تضبوق يضوض في كل عام سنة كستوقية سنة والبا هل وقيت إنام بحي هل كي وقيت مركوا وأفرتا درهم يا سبع أواقن دغان نسخ قار مركا مجتبها سبع تاني دغان حاشيات حاشيين قارنا تسعنا لو دغان مركا لبدا مركا نسخ سبع تهدك تالتا مركا وقيد وأفرتن درهم هل كي وقيد في كل عام أحب حنيسة وقيتنا هل وقيد فأعينيني إكالمي ولم تكن ما أين أهين بريرة قضت إني قدي من كتابتها كتابة إذا شيئا وحبا تنوى يا مركب ترجمة ما محل شاهد كي وحبا ما بحنن فقالت لها عائشة وحي كتير عائشة ونفست فيها وين الدمع ذي أي ورغبت فيها ارجعي إلى أهلك أهلك أولاب فإن حبوا دي جعل أذان أن أعطيهم ذلك إن أنسي جميعا هل مر أنسي ويكون ولا أكل لي ولا أجن أن يشنسك وحري فعلت فذهبت بريرة إلى أهلها بيوتك فعرضت ذلك عليهم ويبنكتي فأبو ويديدين وقالوا وحيرادين إن شاءت هدي دونته أن تحتصب إني أجر ترست عليك كركاك فلتفعل هسميسو ويكون ذلك لنا ولهنا أنه نوهانا كاغس. فذكرت ذلك عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يشيكتي فقال وحير النبي لا يمنعك ذلك منها أرنكا يونن كاعلن. طيب أرنتا يينن كاعلن ابتاعي قضو واعتقي حري فإن الولاء لمن اعتقب أصبنا ذيه مركا حتى هداد اياش شرط قاس وفسادة. ففعلت ويسما يسي وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي واكعي في الناس دتكو ككعي فحمد الله تعالى الله أماني ثم قال أما بعد فما بال الناس دتك شأن يقود وامحي دت شأن يقود وامحي سانو نوبضنا النبي صلى الله عليه وسلم يشترطون شرط سنة يعني شروطا شروط شروط أو ليست في كتاب الله إله كتاب كيس حكم كيس أن أهين بحذين من اشترط شرطا قفك شرطي ليس في كتاب الله فهو باطل ويهن وإن كان مئة شرط هباء هذا بقول شرط قضاء الله أحق إله قضيه ساحق نمبدا وشرط الله أوثق شرط قال الله أتكام بدا وإنما الولاء لمن أعتق ولهن وحاسكال قفك وحريه. قال باب بيع الولاء وله بيع سي عدين تسيب أبابي الولاء والنعمة قفك مركو قف حرايو نعمة كلية النعمة داس ملقذي كرا هدونا مركا النعمة داس إذا نعمة وين وايو أو والا يسكو رحلاب وننكي وحرايي قفك أو حرايي عصبدي سو كمد نقنا marka maadaama ay sidaas tahay waa walaaltinimadii oo kale waa walaaltinimo sida aan loo iibi karin antana loo iibi kareynin وبه قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا عبيد الله عن عبد الله بن دينار عن عبد الله وابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته هو نبي قرابة وله إن لقضوا أمن لهبيه يعني وليه أن هبل كلها أذان كائب سيد العقسي أما أذان كويب ميا. وبه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. وبه قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته مرهبي. قال باب بيع الماء بيه ابن تود قفك بيه ما ابن كرا بيه لتلما ما ينوحي تهي وبيه أذيق آذان ويل نكوشو بنن عيل أذيق آدقرية كقضتي آن أهين أما عيل أذيق نل آلين رهي كويا لد كقضتي آن أهين وبيها اسمرك أو إلهي نلك قليي حداد أذيه كسو هرمرتو وعبيسا حاجدا ذات كرميسان وأغحق ليذا هينينك كادن بايو كدي منو وتقيسان. طيب كواسوا لكن بيو أذيه يعني قرش كاق لي عيلك مطورات سارتي واسوب بحسي نلك أغيبو كويا لا ويب سكرتا كواس هانو دليل قصاد عثمان والنبي أويريا بئر روما يانو قدا يويرنا بئر روما من يشتري لنا بئر روما واتي عثمان أو العكتيس هو قدا دي مركة أن لقذي كرينو مضلقة إسكتها سلاس النبي مردهين صلى الله عليه وسلم أي وحا لقادنا يوابيع فضل الماء بيئ أذيق يحولها كالليرات باهيدا هذا كبدا حتى مدى أذيق قوضتي يا علماء قار ليهين وحي النفل قبت بادين عبتان قفكم اللو ديدين أما حوالا دا مركز أمان وأن قل لي مرة بإيوكالي وإن لسيه وإن وبالإسناد قال أخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى السيناني عن حسين بن واقد عن أيوب السختياني عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء بيائي بنت ذو الرابي النبي. وبه قال أخبرنا قتيبة وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن واللفظ له قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت أبا المنهال وعبد الرحمن بن مطعم يقول سمعت إياس بن عمر وقال مرة ابن عبد أنا صح وإياس بن عبد ومزني يكنى أبا عوف له صحبة روى له أصحاب السنن الأربعة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الماء. قال قتيبة لم أقفه مآنا لم أفقه مآنا قرن عنه حقيسة بعض حروف أبي المنهال أبو المنهال حروف تيسي وحكم ماذا كما أردت سيدي أن ربيء مفهمي أنا وحولي وحبها مارك شك يجر مجز من قيب. قال باب بيع فضل الماء بيه غيراتك إن لقض تفسير عمل وايكن مارك. وبه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا داود عن عمرو عن أبي المنهال عن إياس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء بورهاب النبي. قال وباع قيم الوهط وباع وحوقذي قيم الوهط الوهط وماشى الجذن يعني عن جذا ماشى السمن رلك كمد أه طيب أي وحال رأي جذا بدن أي كبحان أني ماشى جيد جيدها كبحان السمن وهاي مركب ماشى عال كل ويا لي أيا ننكي ماشى إلى لنا يي وحو قضي فضل ماء الوحد أما قول كاس بيق علي أنا على غير بقول كي بيق علي إنه يبي فضل ماء الوحد بو قضي بيها ماشى كجرو ديرات كود أنا وحي بارها حوله dadkii meesha joogay ka cabeen ka badan fakariha wa abdullah ibn umar waan nacay arintaas meesha uu lahaa asaga. وبه قال اخبرنا ابراهيم بن الحسن عن حجاج قال قال ابن جريج اخبرني عمرو بن دينار ان ابا المنهال اخبره ان اياس بن عبد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا فضل الماء إبننا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء بوريبه. مركب رولكاس وحضيغا حكوية اللي ضائف عمر بن عاص بأسكالها ينوال ليري عبد الله بألها نوال ليري. قال باب بيع الخمر خمر هذا بيع إذا أيو بابه. وبه قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن ابن وعلة عبد الرحمن بن وعلة وهي السبئي المصري صدوق أنه سأل ابن عباس بسؤال عما يعصر من العنب وحا عنب كاللغة توجيه أولغة ميرة أخم رضا. قال ابن عباس أهدى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم نبى النبي أسوه الدييي راوية خمر سبرار خمراء فقال له سبرار مركه خمراء كجره جيرته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم النبي وحكيري هل علمت ان الله عز وجل حرمها يعني ما اوغاتي الا انه حرمي هل غيابا مركه واغاس خمرده مري بنانيد مردن با لحرمي ان كان انه اوغينا دحك بل بعض الروايات مركو حيد حوليه إن الحرمي ميادن أغين قداشه طيب فسار ننكي هوس بو أسيريستي ننكالي أي ور أسيريستي إمام النسائي مركو حوليه ولا أما يعني شيوخ ديسة ولم أفهم ما أنا نفهم ما سار وحو سيريستي كما أردت طبعا ماذا وكم قنتها waa maa saara meeshaas. Laakiin sunanulkubraha waxaa ku taal walam afham, ma aanan fahmin, fasaara, walam afham fasaara. Marka sidaasaan macnahan fiican, macnuhuna marka waxay tahay walam afham ay lam afham lafdahu, lafdigiisii ma fahmin. Muxuu fasaara waa siraystay. Ayib, warkiisii ma aanan fahmin sababtoo ah nin buu hoos war ugu dhigay, sababtaasaanan u fahmin. Kamaa aradtu uma aanan, sidaan rabay uma fahmin. Ayib, qaailkuna inuu yahay Nasaa'i baaba dhici karto. Fasaltu insaanan, qof ayaan su'aalay, ilaa jambihi, dhinaciisa ahaa. ani marka sheekhii ii waramay nin dhinaciisa ahaa ayaan su'aalay. Faqaala lahu nabiyu sal allahu alayhi wasalama, bima saarartahu, walam afham fasaara kama aradtu. Fasaltu insaanan ilaa jambihi, faqaala lahu nabiyu sal allahu salama, bima saarartahu. Marka waana dhici kartaa yani dadka dambe oo nasaa'ida shuyuuc, yani dadka dambe marka qisada ama saxaabiga ama taabiciga iyo inuu yahayna waa dhici kartaa. Faqaala lahu nabiyu sal allahu alayhi wasalama, nabigu wuxuu ku yidhi yani kii sibraarka watay ayuu ku dhahayaa nabiga, bima saarartahu, maxaad ku siraysatay hebel, ay bima saararta fulaanan. Qaala, wuxuu yidhi, amartuhu, waxaan amray, an yabiicaha, inuu gado. Faqaala annabiyu sala allahu alayhi wasalam, nabigu wuxuu yidhi, ina aladii xarama shurbahaa, allihii cabideeda xarimay, xarama baycahaa, beeceeda waa xarimay. Fafataxa almizaadatayni, labadii sibraaruu furay, xataa dahaba maa fiihima, ilaa wixii ku jiray ay tageen, yacni waa daadiyey. Khamro marka wax naqfiyo ay leedahay ma laha, maal oo marka lagu cayaaraayo ma aha. Wa bihi qaala akhbarana maxmuud bnu ghaylaan qaala xadathana wakiicun qaala xadathana sufyaanu can mansuurin can abi duxaa can masruuqin can caaishata qaalat lamaa nazalat aayaatu riba, markay soo degtay aayadihii ribada, qaama rasuulu llahi sal allahu slam cala almimbari, nabiga mimbarka uu isu taagay, fatalaahunna cala annaasi, dadku ku akhriyey aayadahaas, uma xarama tijaarata fi lkhamri, dabadeed wuxuu xarimay ganacsiga khamrada laga ganacsanayo. Marka khamrada in la xarimo iyo ribada yaa dambeeyey, waxaa dambeysay ribada. Aayaatu riba oo fii suurati lbaqara aakhiru maa nazala ayay ahayd, khamrada taxriimkeedana waa ka horreeyey. Marka culimmada waxay leeyihiin labadan arrin markaas, uma xarama tijaara, maxaa laga wadaa? Qaar baa marka waxay leeyihiin khamrada awel waa la xarimay iyada in la cabo, ama tijaaradeeda ayaa haddana gadaal laga xarimay, waa iswaafaqayaan. Marka ribadii markii ay soo degtay ayaa khamradiina markaas xaaraan inay tahay in laga ganacsado la tilmaamay. Qaarna waxay leeyihin maya ee khamrada cabideeda iyo tijaaradeedaba waa laysla wada xarimay hal mar, ee markaani macnaha waxay tahay mar labaad uu nebigu ugu celiyey dadka, leanna maadaama nooc tijaarada xaaraanta uu ka hadlaayey ayuu middaan kalena ku daray, bal lacala qof aan awel ogeyn inuu hadda ogaado, haddana waa shay marka mar labaad uu ku soo celiyey, sidaasna waa la yidhi. Qaala, baabu bayci lkalbi, eyga beeciisa caddayntiisii uu baabiya, marka ey ma la iibin karaa. Wa bihi qaala akhbarana qutaybatu qaala xadathana laythu can ibni shihaabin can abi bakri bni cabdiraxmaan ibni lxaarith ibni hishaam أنه سمع أبا مسعود عقبة بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. ثمن كيس والله حرم wax hadda laga soo reebay riwaayadan ma leh. وبه قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا سعيد بن عيسى قال أخبرنا المفضل بن فضالة عن ابن جريج عن عطاء بن أبي الرباح عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشياء حرمها حياب حرمي وثمن الكلب أيا كمدها أيق العكتيس ثمن كأيق الوئيب سدو أيا كمدها. قال باب مستثنية وحن لقرر بي أيق. وبه قال أخبرني إبراهيم بن الحسن هو المسيسي قال أخبرنا حجاج بن محمد عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والصنور عن كلاش إلا كلب صيد أي لغو أغارنا يئنو يهي ما هنه وأكاس مرك استثناء. قال أبو عبد الرحمن الإمام النسائي يقول هذا منكر يعني إلا كلب صيد توا منكر. طيب وأنا صهر مري حديث كان. قال باب بيع الخنزير ضفار كبيع خنزير. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح سواء يوم قلي وهو بمكة إن الله ورسوله وألي رسولك سحرم بيع الخمر أي حرمين والميتة بغتك والخنزير الدوفارك وآكل محب شهد والأصنام إي أصنامت خمرتنا ومفسد للعقول الله لو عقلك فسادي لن ألقى سجلا والميتة بغتك أنا وغذاء حن أنا قفك وحنو وحنو طيب والميتة والخنزير دوفار قصير واساس والأصنام ومفسد للأديان أما للدين أصنامته وحي فساد كيهين دين تصومه حال الراعين يا وح الله لوحي الدين تفساد كواه وددك الدين توذب فسادين يا إلا قانع صدام بنانا وحيابها سحر كأي خرافات ككتاب ذو ذئي وحس إن قانع صدام ماهن. فقيل يا رسول الله رأيت شحوم الميتة بقتك برورتيس بالكور فإنه حيرت برورت يعني نجي إذا بقتك حيرتيس فإنه يطلى بها سفن دومها لمرياء والغلالياء ويبهن بها الجلود مقاردنا والغصبك ويستصبح بها الناس ذاتك نواشتان وشمعي كبكتان. فقال لا ما يغير هو حرام ضمير كان وصوشه يقول ما شو كل اللابان أي شافعية جمهورك قارن بيع علنا يان قارن حيو علنا يان انتفاع. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك ما شاء اكتئذ النبي وحوير قاتل الله اليهود الله لعن ذو إن الله عز وجل قال لما حرم عليهم شحومهم وامركوا شحومها بروته إذا مركو كحرمي جملوه وقرحيين وضلاليين ثم باعوه وإيبيين فأكلوا ثمنه قيمه سيبي مركعونين مركا شيء الحرمي إن لغقنا عصدقو العكتا لغيه للعون مبنانا. هذا آخره والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه.